بسم الله، ما معنى إضاعة المال؟ هذا يشمل أشياء كثيرة. إنفاقه في المعصية إضاعة، والإسراف به ولو في الحلال إضاعة، وإعطاؤه لخائن إضاعة، وإهماله وعدم المحافظة عليه إضاعة، وعدم الاقتصاد فيه وعدم التنمية والرعاية هذه أمانة، فلنأخذ من حلال وننفق في الطاعة.